شبكة رواد التميم تقدم. مهج تذوب وأنفس تتحسر ولظا على كل القلوب تسعر مهج تذوب وأنفس تتحسر ولظا على كل القلوب تسعر الحزن أضرم في الجوانح والأسى يصلى المشاعر باللهيب ويصبر كيف التحدث عن مصاب فادح أكبادنا من هوله تتفطر كل امرئ فينا يذوب تعاسة والبؤس في دمه يفور ويزخر لما بدا للحاضرين كيانه والنعش يزهو بالفقيد ويفخر هلعت لمنظره النفوس كآبة وبدا على كل الوجوه تحسر يا راحلا ريع التقي لفقده وبكى تغيبه الحما والمنبر لو كنت تفدى بالنفوس وتفتدى لفدتك أنفسنا وما نتأخر كل امرئ في الكون غايته الردى والموت حتم للأنام مقدر لكن من تخذ الصلاح شعاره تفنى الخليقة وهو حي يذكر يا ناصر الإسلام ضد خصومه لك في الجهاد مواقف لا تحصر كل امرئ فينا يذوب تعاسة والبؤس في دمه يفور ويزخر لما بدا للحاضرين كيانه والنعش يزهو بالفقيد ويفخر هلعت لمنظره النفوس كآبة وبدا على كل الوجوه تحسر نظروا إليه فصعدت زفراتهم والدمع غمر في المحاجر أحمر دو انتشر على الله مؤتلق الرؤى الكتب تشهد والرسائل تخبر وقضيت عمرك للمهيمن داعيا وبسنة الهادي البشير تعبر كم من فؤاد هام في لجج الهوى أنقذته أيام كنت تذكر بصرته بهدى الشريعة فارعوى عن غيه فلك الجزاء الأوفر طورا تحذره العذاب وتارة برضا الإله وما أعد تبشر يا زاهدا عرف الحياة فما هوى في المغريات ولا سباه المظهر نم في جنان الخلد يا علم التقى، وانعم بظل وارف لا يحسر، لا يحسر، وانعم بظل وارف لا يحسر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.